رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر ما ينبغي للصائم أن يفعله، ينبغي له أن يقضي وقته في قراءة القرآن والذكر والتحميد والتهليل والتكبير، وأن يبتعد عن كل ما يعكر الصوم أو يعكر صفو الصوم من كذب وغيبة ونميمة وفحش في القول، لأنه متلبس بعبادة عظيمة هي سر بين العبد وبين ربه، حيث يقول سبحانه في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وينبغي له أن يؤخر السحور إلى آخر وقت في الليل، بحيث ينتهي من تسحره مع طلوع الفجر. وكان هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام تأخير السحور. ونقل عن زيد رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله السائل: كم بين السحور والصلاة؟ قال: قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية. وينبغي أيضا المبادرة في الإفطار إذا تحقق المرء غروب الشمس، فقد ورد: لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان، فورا متتابعة. 229 429 429 ما وصل كم؟ 26. نعم 26 يستحب القضاء. لا أبي 29 وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة. يعني يسن للصائم أن يكثر القراءة، قراءة القرآن، وأن يكثر الذكر والتحميد والتهليل، وأن يكثر من الصدقة إن كان قادرا، لأن الصدقة تكون سببا في البركة، في بركة الأعمال وفي قبولها، لا سيما إذا كانت على قريب محتاج. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. نعم. وكف لسانه عما يكره. يكف لسانه عما لا ينبغي له الخوض به، لأنه متلبس بهذه العبادة العظيمة، فلا يحصل منه إلا ما يرفع، والذي يرفع هو العمل الصالح. يقول عز وجل: والعمل الصالح يرفعه. نعم. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم. يعني قد يبتلى الإنسان وهو صائم، فيعترض له آخر بالسب أو آخر بالشتم أو ثالث باللغو لكن هل يعاملهما بالمثل؟ قال لا، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. نعم. وسن لمن شتم قوله جهرا إني سائم، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ سائم. نعم. وسن تأخير سحور، يؤخر السحور لأجل أن السحور سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالغداء المبارك، سماه بالغداء المبارك، فيؤخره المرء لأجل يتقوى به، فإذا تسحر في أول الليل أو في منتصف الليل ما حصل الهدف الأسمى من السحور، ولكن يتسحر في آخر الوقت لأجل أن يستعين به على العبادة. نعم. إن لم يخشى طلوع فجر، إلا إذا خشي طلوع الفجر فلا يؤخر، يعني يتسحر في الوقت الذي يتيقن به أن الفجر لم يطلع بعد. نعم. لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيهم أسوة حسنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم حددوا لنا الوقت الملائم والوقت المناسب لتناول السحور، فيقول زيد تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني بعد التسحر ما ذهبوا إلى النوم، ما ذهبوا إلى قضاء عمل أو قضاء شغل، لا، تسحروا واتجهوا إلى الصلاة. طيب الراوي الحديث يسأل، يقول سألت زيد كم بينهما، يعني كم بين التسحر والصلاة إقامة صلاة الفجر؟ قال قدر 50 آية، وخمسين الآية يقرأها المرء في 5 دقائق أو 6 دقائق أو 7 دقائق في هذا الحدود، يعني من التسحر إلى الصلاة وقت وجيز، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. نعم. لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه. نعم. متفق عليه، يعني على هذا الحديث الذي يرويه زيد رضي الله عنه متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم. وهذا أصح حديث. نعم. وكره جماع ما أشك، وكره جماع يعني الأكل والشرب، يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، لكن الوقت الأخير من قبل طلوع الفجر يكره له الجماع، لأنه قد يستمر في الجماع فيطلع الفجر وهو لا يزال في عمله فيترتب عليه فساد الصيام ويترتب عليه الكفارة. نعم. وكره ما جماع ما كره جماعهم ما أشك في طلوع فجر لا سحور، يكره الجماع ولا يكره السحور، لأن السحور يستعين به الإنسان على الصيام، وأما الجماع فليس به استعانة على وليس به تقوي على الصيام، فيقلع المرء عن الجماع قبل طلوع الفجر بوقت. نعم. ويسن تعجيل الفطر، ويسن تعجيل الفطر إذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير على الفطرة وعلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما داموا متمسكين بتأخير السحور وتعجيل الفطر. نعم. متفق عليه. نعم. والمراد إذا تحقق غروب الشمس، يعني إذا تحقق غروب الشمس فعليه المبادرة بالإفطار، لا أن يعجل والشمس لا تزال في الأفق، لأنه إذا فعل ذلك فسد صيامه، وإنما يعجل الفطر إذا تحقق من أن قرص الشمس قد غاب وأن الشمس قد غابت. نعم. وله الفطر بغلبة الظن، وله الفطر إذا غلب ظنه أن الشمس قد غابت، لأن هذا يعرف. نعم. وتحصل فضيلته بالشرب، وتحصل فضيلة الفطر بالشرب، بأن يشرب ماء، وكماله يعني كمال الفطر بالأكل. نعم. وكمالها بالأكل. وأفضل ما يكون الأكل على رطب. وهنا يرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أمور نحن بأمس الحاجة إليها. بعض الناس بمجرد ما يتحقق من الغروب يقبل على الطعام فيأكل حتى يشبع ثم يقوم إلى الصلاة، وفي هذا من الأضرار ما فيه، وإنما يفطر على رطب، يفطر على تمر، يفطر على ماء، ثم يقوم للصلاة، وبعد الصلاة يرجع إلى طعامه إذا كان بحاجة إلى الطعام. أما أن يتوقف عن الطعام عدد من الصباح من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس ثم يقبل عليه دفعة واحدة، فهذا فيه أضرار لا تخفى على أحد. نعم. ويكون على رطب. ويكون الأفضل على رطب، يعني في شيء من الحلى لأجل أن يكون في هذا الأمعاء تمتص والعروق تمتص، ويكون في هذا من الصحة والنشاط والقوة له ما هو بحاجة إليه. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. نعم. قبل أن يصلي. يفطر على رطبات قبل أن يصلي. نعم. فإن لم تكن فعلى تمر. فإذا ما وجد الرطب على تمر، ونعرف الفرق بين الرطب والتمر. نعم. فإن لم تكن تمرات حسى. فإذا ما وجد التمر حسى حصوات من ماء، يعني شرب قليلا من الماء. نعم. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. نعم. فإن أدم الرطب. أدم الرطب وهو الذي جني حديثا. يأتي إلى تمر. نعم شيء حالي. فإن نعم. عدم فعلى ماء بما فإن تقدم. عدم فعلى ماء تمر رطب رطب تمر ماء. نعم. وقول ما ورد عند فطره يقول ما ورد وهو الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. نعم. وقول ما ورد عند فطره ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني، يدعو بما شاء، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت اللهم تقبل مني، ثبت يعني، ويقول ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يأتي بما شاء من الدعاء، لأن هذا وقت فاضل حري أن يستجاب فيه الدعاء. نعم. ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا إذا أفطر الإنسان من رمضان لسفر، أفطر لمرض، أفطرت المرأة لحيض، أفطرت لنفاس، فيستحب لهم القضاء بعد رمضان مباشرة، لأن هذا يبقى في ذمة المرء، فإذا أداه برئت ذمته، وهو دين لله، ودين الله أحق بالوفاء. نعم. متتابعة يعني إذا أمكن عليه 4 أيام يأتي بها متتابعة، ولو أتى بها متقطعة فلا حرج، عليه 6 أيام يأتي بها متتابعة، عليه 10 أيام يأتي بها متتابعة، إن أمكن ذلك، وإن أتى بها متقطعة جاز ذلك. نعم. لأن القضاء يحكي الأداء. لأن القضاء يحكي الأداء، فالأداء متتابع، والقضاء يكون على غراره إن أمكن ذلك. نعم. وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، يعني أفطر لأي سبب من الأسباب، إذا قلنا فسد الصوم بسبب الجماع يجب عليه القضاء، فسد الصوم بسبب المباح بسبب السفر، أفطرت المرأة بسبب الحيض، أفطرت الأنثى بسبب النفاس إلى آخره، فإذا كان الإفطار بسبب مباح أو بسبب محرم فينبغي المبادرة لقضاء ما على المرء متتابعا إن تيسر ذلك. نعم. وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. وإذا لم يتيسر له بعد رمضان مباشرة، يعني في اليوم الثاني من أيام من بعد العيد إن لم يتيسر فيبيت النية ويعزم أنه سيقضي متى ما تيسر له ذلك في أول فرصة تتيسر له. يعني لو مثلا جاء انتهى رمضان ثم بعد ذلك كان على المرء 5 أيام أو 6 ولم يتيسر له لوجود ظرف أو لوجود مانع شرعي فيعزم على المبادرة بقضاء ما عليه متى تيسر له ذلك، لأن هذا دين ثابت في ذمته. نعم. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. ولا يجوز أن يؤخره، يعني الوقت من رمضان إلى رمضان آخر هذا كله، لكن لا يجوز أن يؤخره إلى أن يأتي رمضان الثاني بدون عذر، لا يجوز. وأما إذا كان له عذر، استمر معه المرض، استمر معه السفر، استمر معه ما استمر إلى آخره، فهو معذور في ذلك. وإلا أنه لا يجوز أن يؤخره إلى رمضان آخر. هنا فرصة المحددة من رمضان، من يوم العيد من رمضان إلى أن يأتي رمضان الآخر، كل هذا يعتبر متسعا لقضاء ما عليه من الصيام. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها تقول: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، في آخر الفترة، يعني في آخر شهر. والسبب في ذلك تقول: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. نعم. لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في ما شعبان. أستطيع أن أقضيه، لماذا؟ لأنها مرتبطة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي له ما يطلب، فتقول: لا أستطيع إلا في شعبان. شعبان تستطيع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أغلب شعبان، كان يصوم عليه الصلاة والسلام أغلب الأيام من شهر شعبان، ففي شعبان يتيسر لها قضاء ما عليها من رمضان الفائت، فهي كغيرها من النساء يأتيها ما يأتي غيرها فتفطر في رمضان فيكون عليها القضاء. تقول: يأتي شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول والثاني إلى آخره، فلا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان، لأن شعبان كان عليه الصلاة والسلام يصوم أغلبا، فإذا كان صائم لا يحتاج منها إلى شيء، صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وعن أبيها. نعم. فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فلا يجوز التطوع قبله. يقول ولا يقول بعض العلماء، هنا يذكر المؤلف، يقول: لا يجوز التطوع إذا كان على الإنسان أيام من رمضان، لا يجوز له التطوع، لأن التطوع نافلة والقضاء فريضة، فيبدأ بالقضاء أولا، فإذا وجد متسع من الوقت صام ما يسر الله له من أيام يتطوع فيها. أما أن يتطوع وعليه أيام يجب صيامها، يقول: فلا يجوز ذلك. نعم. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فإن فعل أخره، أي أخره بلا عذر، فإن أخر ما عليه من أيام واجبة لقضاء رمضان إلى رمضان الثاني حرم عليه ذلك إذا كان بدون عذر، وأما إذا كان بعذر فهو معذور بذلك العذر إذا كان مريضا. أما إذا لم يكن هناك عذر فإنه يحرم عليه أن يؤخره إلى رمضان الثاني، لديه متسع من الوقت، لكن إذا جاء شعبان ضاق الوقت وعليه أن يبادر لأداء ما عليه. نعم. فإن فعل، أي أخره بلا عذر، حرم عليه، وحينئذ فعليهما القضاء إطعام مسكين لكل يوم. هذا ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة، وذهب إليه الأئمة المالكية، وذهب إليه الأئمة الشافعية رضي الله عن الجميع وأرضاهم، بأنه إذا أخر صيام الأيام التي عليه من رمضان إلى رمضان آخر وجب عليه القضاء، هذا إذا كان بدون عذر، وجب عليه القضاء، ووجب مع القضاء أن يطعم مسكين عن كل يوم. إنسان سافر في رمضان وأفطر 5 أيام، له الحق أن يقضيها في شوال، في رجب، في جماد الأولى والثانية، في شعبان، وليس عليه شيء إلا القضاء. وكذلك المرأة إذا أفطرت لعذر فإنها تقضي في أي شهر شاءت، وفي حتى في شعبان. لكن إذا دخل رمضان الثاني يترتب عليهم مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. هذا إذا كان التأخير لغير عذر، وأما إذا كان التأخير لعذر فليس عليهم شيء إلا القضاء. أعد العبارة. فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وهينئذ فعليهما القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وهذا ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة والأئمة المالكية والأئمة الشافعية، أن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إذا أخره إلى رمضان الثاني بدون عذر. نعم. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد سعيد عن أبي هريرة. وإن كان لعذر لا شيء عليه، يعني مرض في رمضان واستمر معه المرض، فكر في القضاء في شوال ولم يتيسر، فكر في ذي القعدة أو ذي الحجة أو المحرم أو رجب أو شعبان ولم يتيسر له ذلك لاستمرار العذر الشرعي، فليس عليه إلا القضاء وليس عليه الإطعام، وإنما الإطعام مع القضاء يكون إذا تيسر له القضاء ولم يفعل فأخر القضاء بدون عذر. نعم. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. إذا مات، يعني إنسان مريض مرض في رمضان وأفطر أيام ثم مات في شوال، نسأل هل استمر المرض معه إلى أن مات، أم أنه شفي أياما يستطيع فيها الصيام؟ فإذا قلنا إنه قد استمر معه المرض حتى مات فلا شيء عليه لأنه معذور بمرضه، وإذا قلنا إنه شفي أياما إلا أنه تكاسل ولم يقم بصيام ما عليه فإن على ورثته أو من ماله ومن إرثه الإطعام عن كل يوم مسكين وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. إذا مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. إذا مات بعد أن أخره لغير عذر فعليه الكفارة إطعام كل يوم مسكين. نعم. ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. نعم. ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله لأنه واجب عليه. الإطعام هذا من الأمور المتعلقة بالتركة، مر بنا بأن الأمور أو الأشياء المتعلقة بالتركة كم قلنا؟ 5. الأول مؤونة التجهيز الثاني الديون التي برهن، وسواء كانت الديون التي برهن، وقلنا إن الدين سواء كان لله أو لآدمي، ثم الديون المطلقة، ثم الوصية، ثم الميراث. نعم. فعلي بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس مالي أوصى به أولى. نعم. يعني إذا قال يطعم عني أو ما قال، قبل أن نقسم التركة نخرج ما عليه من إطعام مقابل الأيام التي أفطرها ووجد لديه متسع من الوقت ولم يقم بصيامها. أما إذا لم يوجد لديه متسع من الوقت، يعني استمر العذر معه، فلا شيء عليه. نعم. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة. نعم. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب ما يقضى الصيام، ما يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع، يعني كالصيام، كصيام رمضان مثلا، أو ككفارة القتل، أو كفارة الظهار، أو كفارة الوقاع في رمضان، هذا ما يقضى عنه صيام. لكن إذا كان هناك نذر فهو يقضى عنه، الذي وجب بأصل الشرع لا يقضى عنه صيام، وإنما يطعم عنه إطعام، الذي وجب بأصل الشرع. أما الذي أوجبه على نفسه، قال لله علي أن أصوم 10 أيام، لله علي أن أصوم 5 أيام، فهذا هو الذي أوجب على نفسه فهو يصام عنه. نعم. ولا يقضى عنه ما وجب من بأصل الشرع. عرفنا المقصود بقول المؤلف رحمه الله ما وجب، ما وجب بأصل الشرع، نعرف الفرق بين ما وجب بأصل الشرع وما أوجبه المرء على نفسه. الواجب بأصل الشرع إنسان تسبب خطأ في وقتل إنسان، خطأ، فالكفارة إتق رقبة ما فيه رقبة، صيام إطعام بالنسبة لكفارة الخطأ ليس فيها صيام، وإنما كفارة الوقاع في رمضان، ففيها الإتق والصيام والإطعام، فما وجب بأصل الشرع فهو يطعم عنه. وأما إذا كان أوجب على نفسه، هو الذي أوجب على نفسه بنذر، فهو يصام عنه. نعم. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. نعم. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قولنا كصوم، كصوم متعة، يعني إنسان متمتع في الحج أو قارن وليس لديه هدي فإنه يصوم، أليس كذلك؟ إذا كان متمتعا أو قارنا وليس لديه دم فإنه يصوم، ففي هنا لو مات قبل أن يصوم وهو لم يجد الهدي فإنه يقضى عنه. نعم. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، يعني بالنسبة لدم التمتع إذا لم يجده فإنه يصوم، إذا لم يجد يستطع الصيام يعني مات قبل أن يتمم ما عليه من صيام فإنه يطعم، أما القضاء بصيام فلا يكون إلا بنذر. والقاعدة عندنا ما وجب بأصل الشرع يطعم عنه، وما أوجبه المرء على نفسه يقضى عنه. نعم. فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. ولأن النيابة تدخل في العبادة بعصب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. نعم. والولي هو الوارث. فإن سام غيره جاز مطلقا، لأنه تبرأ. يعني الولي هو الوارث. إذا واحد غير وارث قال أنا بصوم عن فلان وتبرع بذلك فلا حرج في ذلك. نعم. فإن صام غيره جاز. نعم. فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع، وإن خلف تركة وجب الفعل. نعم. فيفعله الولي. نعم. أو يدفع إلى أو يدفع إلى من يقوم بهذا العمل. نعم. أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع في الصوم. ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم. وهذا كله في من أمكنه صوم الأيام التي نذرها ولم يفعل. أما لو لم يتمكن من صيام الأيام التي نذرها فلا شيء عليه. يعني لو قال لله علي أن أصوم 10 أيام من شعبان ومات في رجب فلا شيء عليه في هذا الأمر. نعم. فلو أمكنه بعد قضي ذلك البعد فقط. يعني لو قال لله علي أن أصوم 10 أيام من أول شهر شعبان فمات في اليوم الخامس من شهر شعبان فإنه يقضى عنه الأيام الأولى التي أدركها دون الأيام التي مات فيها.